نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخنا العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن العبادي حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، يقول شيخنا حفظه الله: آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته. أولا، أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله وأن يسلم من الرياء والسمعة ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي سنن ابن ماجة بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قد أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة ما يعضده ويكون به حسنا لغيره. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الموطن من الكتاب ذكره شيخنا وفقه الله عز وجل إلى التنبيه على بعض الآداب والأخلاق التي ينبغي للحاج والمعتمر أن يراعوها قبل الدخول في حجهم. وهذه الأمور التي نبه عليها من الأمور المهمة، وبعضها من الشروط المعتبرة في صحة العمل كالإخلاص، كذلك معرفة الأحكام الذي تترتب عليه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي سنته. قال: أهم ما يجب آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته، أي هذه آداب وأخلاق يكون عليها الناسك، ينبغي أن يتحلى بها وأن يراعيها الناسك وهو العابد في حجه وعمرته. أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله، وأن يسلم من الرياء والسمعة ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. هذا شرط قبول العمل، وهو أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، فلا يكون العمل خالصا فلا يكون العمل مقبولا إلا بالإخلاص لله عز وجل. واستدل الشيخ وفقه الله لهذا بالحديث المشهور، وهو حديث قدسي أخرجه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأنه غني حميد، ومعلوم أن الشركة إنما تكون لحاجة أحد الشريكين إلى الآخر، ولهذا الآن توجد الشركات سواء كان بين اثنين أو أكثر ليعضد الناس بعضهم بعضا، وليتقوى التجار على أعمال ضخمة وعلى مشاريع كبيرة، أو الاشتراك في بعض الأعمال لحاجة الناس بعضهم إلى بعض. وأما رب العالمين فهو غني عن الشريك، وغني عن الظهير، وغني عن المعين، فهو كما قال الله عز وجل: أغنى الشركاء عن الشرك. وهذا لا يعني أن الله متصف بأنه من جملة الشركاء، ولكن هذا دليل على أنه غني عن كل شريك وعن كل ما يكون بين الشركاء من تعاون. ثم قال تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، يعني عمل لله ولغيره، يقول الله عز وجل تركته وشركه، أي ترك ذلك العامل وشركه، ترك ذلك العامل وشركه، وذلك أن الشرك الأكبر محبط للعمل، ومن وقع في الشرك فقد حبط عمله، ولا يقبل الله عز وجل له صرفا ولا عدلا، فهذا متروك من رحمة الله. وكذلك العمل إذا خالطه الشرك فإنه لا قيمة له ولا وزن له، وإنما يقبل الله عز وجل من الأعمال ما كان خالصا. ثم ذكر الشيخ الحديث الذي أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وهذا ذكر الشيخ، أن الشيخ الألباني ذكر ما يعضده، فيتقوى هذا الحديث الضعيف بغيره فيكون من باب الحسن لغيره، وهذا يحتج به عند أهل العلم. وعلى كل حال، سواء ثبت هذا الحديث بلفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت، فإنه مما لا شك أن أعظم من حقق الإخلاص وابتعد عن الرياء والسمعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يشرع أن يقال هذا؟ فلو ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيشرع أن يقول ذلك من حج يقول لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وإذا كان الحديث مما يحتج به فإنه لا بأس أن يقول هذا المسلم إذا ما نوى، يقول لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت هذا الحديث، وإن لم يثبت فعموم الأدلة تدل على هذا الأصل العظيم، وأن العبد يقصد بعمله وجه الله عز وجل، والرياء هو ما يرائي به الإنسان وهو ما يرى بالعين، والسمعة هو ما يسمع به من عمله فيسمعه الناس. فالرياء أن يعمل بحضرة الناس بقصد مدح الناس وثنائهم، والسمعة أن يحدث بعمله يقول حجيت واعتمرت وفعلت. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن بعض الحجاج هداهم الله إذا رجع إلى أهله أو إلى بلده أقام الولائم أو أقيمت له الولائم، فوفد الناس عليه يهنئونه بالحج، ثم يتحدث عن رحلته في الحج: فعلت كذا وكذا. ولربما أخذ الصور التي يسمونها بالصور التذكارية فيثنون الناس عليه، ولربما عرض له الشيطان وأصبح يسمع بعمله: وقفنا بعرفة وفعلنا كذا، وهذه صورنا ونحن ندعو الله، صلينا في المسجد الحرام، صلينا في المسجد النبوي. فيكون هذا من باب التسميع، ولربما كانت هذه الصور يجمع فيها ذلك الذي صور نفسه أثناء العبادة، يجمع فيها بين الرياء والسمعة، فهو يري الناس مكانه بعد أن غاب عنهم، قل هذا وأنا أدعو في عرفة، هذا وأنا أدعو في مزدلفة. فالسلف كانوا يخفون أعمالهم عمن رآهم، ويحرصون على أن يكون في السر. وهؤلاء المساكين لا يتهمون بأنهم أرادوا إفساد العمل، لكنهم من باب الفرح بهذه الشعيرة يتصورون ويرون الناس هذا، ويظنون أن هذا لا يضرهم، ثم يعرض عليهم الشيطان ويعرض لهم الشيطان ويزين هذا في نفوسهم، ولربما افتخروا به فيذهب أجرهم من حيث لم يشعروا. وهذا خطير. أنا أنبه الحجاج عليهم أن يخلصوا أعمالهم لله وأن يريدوا بها وجه الله، وعليهم أن يتجنبوا هذه الصور خصوصا في الحج، لأنه عبادة ينبغي ويجب على العبد أن يخلص فيه لله، وأن لا يري الناس عمله، بل لربما لو أخفى عمله وسفره للحج عن الناس لكان هذا أخلص له وأرجى له عند الله عز وجل في القبول. نعم. قال المصنف حفظه الله: ثانيا أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديهما على بصيرة ويقتني منسكا في ذلك. ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي تقدم التنويه به قريبا، وأن يسأل أهل العلم عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ. ثم نبه الشيخ وفقه الله على مسألة مهمة، وهو أنه ينبغي للحاج أن يجتهد في معرفة أحكام الحج والعمرة قبل أن يخرج للحج والعمرة. وهذا من الأمور المهمة، فإن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا صوابا. وتقدم التنبيه على الإخلاص، ثم نبه هنا على أهمية العلم، والعلم مهم في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج وقال: خذوا عني مناسككم. فكيف يكون الحاج موافقا حجه لحج النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يتعلم؟ لربما وقع في الخطأ وهو لا يدري، فلا بد أن يتعلم وأن يتلقى الدروس العلمية على أهل العلم قبل خروجه من بلده، وأن ينتفع أيضا بما هو موجود في المواقع للعلماء من كتب المناسك والدروس المشروحة، وكذلك يقتني بعض الكتب النافعة التي يستفيد منها. وقد نوه الشيخ بمنسك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو من أنفع ما يكون في هذا الباب، لأن الشيخ صنفه على ترتيب بديع، وهو سهل المأخذ، عبارته سهلة، وهو إن شاء الله موافق للدليل. فإن الشيخ رحمه الله مما عرف بطول الباع في العلم والتحقيق مع حرصه الشديد على السنة، فينبغي الحرص على هذا الكتاب، وأن يقتنيه من خرج إلى حجه. وهذا المنسك الذي صنفه الشيخ عبد المحسن وفقه الله أيضا مما يحرص عليه، وكذلك منسك الشيخ فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وغيرها من الكتب النافعة. يحرص الحاج على أن يقتني هذه الكتب وينتفع بها، وإذا ما أشكل عليه شيء يرجع إلى العلماء ويسألهم. وقد وفق الله ولاة الأمر في هذه البلاد ممثلين في وزارة الشؤون الإسلامية بتجنيد العلماء وطلاب العلم بتوعية الحجاج، ولهم مكاتب ومراكز في مكة والمدينة والمشاعر، وكذلك الهاتف المجاني الذي يقوم على الإجابة على أسئلة الحجاج والمعتمرين، نخبة من العلماء. فما على الحاج إذا ما أشكل عليه شيء إلا أن يتصل على الهاتف المجاني أو يرجع إلى المراكز، مراكز التوعية. كثيرا ما يأتي بعض الحجاج يسأل بعد فوات الأمر، يقول: وقعت في كذا وكذا، ثم يسأل يقول: وجدت رجلا وسألته فأفتاني، وإذا بهذه الإجابة خاطئة، لأنه قد سأل من لا يعلم. وبعض الناس لا يتورع من الإجابة إذا ما سئل فيجيب، يظن أنه نفع المسلم وهو في الحقيقة مخطئ. فأنصح الحجاج والمعتمرين أن لا يرجعوا في أسئلتهم وفي استفساراتهم إلا لأهل العلم، حتى يكونوا على بصيرة من دينهم. والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر العامي أن يسأل أهل الذكر، الذي لا يعلم يسأل أهل الذكر، ولا يجوز له أن يسأل كل شخص. لا ينبغي أن تقدر إذا ما رأيت رجلا عليه علامات الصلاح والتقوى، لا يلزم أن يكون مفتيا، لأن بعض الناس فيه استقامة وصلاح وخير، وهذا موجود بحمد الله في كثير من الأمة، لكن ليس كل من كان عابدا يكون عالما. قد يكون الرجل ورعا صالحا عليه علامات الخير، وترى على وجهه النور وعلامات السنة، ولكن لا يلزم أن يكون عالما، لا بد من الرجوع إلى أهل العلم. وكذلك الحذر من سؤال أهل البدع الذين يقررون البدع ويصرفون الناس عن السنة، فينبغي الحذر أن يرجع إلى العلماء من أهل السنة والجماعة الذين يفتون بالدليل. وقد وجد بحمد الله في التوعية المئات من أهل العلم الذين جندوا ووظفوا للإجابة على أسئلة الحجاج، فما على الحاج والمعتمر إلا الرجوع إلى هؤلاء الذين أسندت إليهم الفتوى من قبل ولي الأمر. نعم. قال المصنف حفظه الله: ثالثا أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. ثم نبه الشيخ وفقه الله في الفقرة الثالثة، قال: أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا. يحرص على صحبة الأخيار وأهل العلم والفضل وأهل العبادة لينتفع بصحبتهم. قال الشيخ: يستفيد منهم علما وأدبا. لاحظوا عبارة الشيخ: العلم والأدب. فالعالم يستفيد من علمه ومن أدبه ومن سمته، وإن لم يكن من العلماء فيصاحب العباد من أهل السمت والأدب والمروءة، ولا يصاحب غير ذلك. فيحرص على صحبة العلماء طلاب العلم وأهل العبادة والاستقامة وأهل المروءة الذين يستفيد من علمهم ومن أدبهم. فإن مما ذكره العلماء من فوائد السفر صحبة الأخيار، فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال ويعرف في صحبتهم بأمور قد تخفى على الناس في حال الإقامة، فينتفع بسمتهم وبعلمهم وبأدبهم. وقل في هذه الآونة الأخيرة من يحرص على هذه الأمور، وينبغي لطلاب العلم ولعموم المسلمين أن يحرصوا على هذا الأمر لينتفعوا بأهل العلم بعلمهم وبسمتهم وبأخلاقهم حتى يكونوا على طريقهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا يزال الرجل يتشبه بالرجل حتى يكون على طريقته. وأذكر أن بعض العوام الذين كانوا يصحبون المشايخ في سفرهم إلى الحج في التوعية، بعضهم عوام لكنهم داوموا على صحبة المشايخ، ولربما سافر بعضهم مع المشايخ أكثر من 20 سنة. فأصبحنا إذا رأينا هؤلاء كأننا نرى العلماء، لأنهم تعودوا على أخلاق العلماء وعلى سمتهم، ولربما أيضا انتفعوا من علمهم. وهكذا من صاحب العلماء تخلق بأخلاقهم، ومن صاحب السفهاء تخلق بأخلاقهم، لأن الإنسان بطبيعته متأثر. لا يمكن لإنسان أن يصحب أناس ولا يتأثر بهم، هذا من المكابرة أن يقول الرجل أصحب الرجل ولا تأثر به. لا بد أن تأخذ منه ويأخذ منك. فيحرص المسلم على صحبة هؤلاء الأخيار، وهذا ما دل عليه الحديث الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري وهو في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لجليسين: جليس صالح وجليس سوء. فالجليس الصالح كحامل المسك، وحامل المسك هو بائع المسك، والمسك نوع من أنواع الطيب. وجليس السوء كنافخ الكير، ونافخ الكير هو الذي اتخذ المنفاخ الذي ينفخ به على النار. ونافخ الكير معلوم أنه إذا نفخ على الكير تطاير الشرر من النار، ولربما أحرق ثياب من يجلس إلى نافخ الكير. ولذا قال: فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. حامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، أو تبتاع منه، فإما أن تخرج من عنده ومعك مسك بشرائك له، أو يحذيك، خرجت وقد أعطاك شيئا من المسك، أو أنك إن لم تجد هذا ولا ذاك تجد ريحا طيبة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، أقل ما يكون أن تجد ريحا طيبة. وهكذا صحبة أهل الخير، إما أن تنتفع بعلمهم، وإما أن تجد سمعة طيبة. يعني الريح الطيبة هي شبيهة بالسمعة، لأن الناس إذا سألوا عن الرجل قالوا من يصحب، قالوا يصحب فلانا، فيمدح بهذه السمعة وبهذه الصحبة. وإذا قالوا يصحب فلانا من أهل السوء فإنه يتضرر بذلك. ولهذا صحبة العلماء وأهل الخير، إما أن تنتفع بعلمهم وبأدبهم وبسمتهم، وإن لم يحصل ذلك تجد السمعة الطيبة. لا يمكن أن يذم الرجل يقال فلان لا خير فيه يصحب فلان من العلماء، بل يثنى عليه بذلك. ولكن قد يذم الرجل بصحبته أهل الشر. قال ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وهذا مقابل ما يعطيه حامل المسك أو تبتاع منه، فهذا يحرق الثياب، وهذا ضرر حسي ظاهر، وهو أن هذا خرج من عند نافخ الكير وقد احترقت ثيابه. أو يجد ريحا خبيثة، يعني من نافخ الكير، لأن نافخ الكير لا بد أن يوجد عنده من الروائح بسبب هذه المهنة التي يتأذى الناس بها. فهذا المثل العظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمجالسة الجليس الصالح ومجالسة جليس السوء. والناس إذا ما جالس الصالحين انتفعوا بهم، وإن لم يجدوا ذلك انتفعوا بسمعتهم ومدحوا بمصاحبتهم. ولهذا ما يزال العلماء قديما وحديثا يثنون على بعض الطلبة، يقال فلان كان من تلاميذ العالم الفلاني، ويقولون فلان يصحب فلان، حتى أصبحنا الآن يعني نسمع من يمدح يقال فلان كان سائق الشيخ الفلاني، أو كان مدير مكتبه، أو كان سكرتير فلان. وأصبح من يعمل مع هؤلاء العلماء مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يمدح حتى ولو كان السائق الخاص، يقال هذا كان سائق الشيخ عبد العزيز، هذا كان يعمل في مكتبه، هذا كان يقود الشيخ. انظروا إلى الفضل، يمدح هؤلاء لمصاحبتهم لأهل العلم والفضل، ولو كان سائقا أو عاملا أو رجل يعمل في المكتب، فكيف بمن انتفعوا بعلمهم وجالسوهم؟ فإن نفع هؤلاء أعظم. نعم. قال المصنف حفظه الله: رابعا، أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أيضا مما نبه عليه الشيخ قال: أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس. وهذا أمر مهم، بل إن الحج لا يجب إلا مع الاستطاعة. وسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة فقال: الزاد والراحلة. فلا بد أن يكون له زاد وراحلة. والآن إذا كانت معه قيمة التذكرة أو التذكرة للطائرة أو أجرة السيارة ملك الراحلة، لأنه بمثابة من ملكها، إذا ملك التذكرة بمثابة من ملك الراحلة. ولا بد له من زاد، لا بد له من نفقة، لا يخرج من بلده يقول يرزق الله. لا شك أن الله يرزق، والله عز وجل هو الرزاق، ولكن لا بد من بذل السبب، يبذل السبب ويتوكل على الله، يأخذ النفقة ويسأل الله أن يرزقه وأن يحفظ عليه نفقته وأن يبارك له فيها. أما أن لا يبذل السبب ويقول إن الله هو الرزاق، لا شك إن الله هو الرزاق، ولكن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما يبذل الإنسان السبب. ويخرج بنفقة ويحتاط لهذا الأمر. قال الشيخ وفقه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. أيضا هذا في بيان أن من تعفف عن سؤال الناس أعفه الله، والعفاف هو ترك سؤال الناس وترك المكاسب المحرمة بطلب العفاف، وأن يكون مال الرجل حلالا لا تدخله شائبة من شوائب الحرام، ولا يسأل الناس ولا يتكفف الناس، وإنما يستعفف. فإذا تعفف أعفه الله، وإذا استغنى عن الناس أغناه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالإنسان أن يستغني بما في يده عما في أيدي الناس، ويتوكل على الله ويسأل الله ويبذل الأسباب في يعني الخروج بالنفقة التي تكفيه إلى أن يرجع إلى أهله. نعم. قال المصنف حفظه الله: خامسا أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا، وفيه: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والمعنى أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. أيضا مما نبه عليه الشيخ أن يتحلى المسلم بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة، وهذا من أفضل ما يكون للمسلم في رفع درجاته عند الله عز وجل. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فحسن الخلق وحسن المعاملة للمسلمين مما يزكو به العمل وترتفع به درجات العبد عند الله عز وجل. وقد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بهذه الوصية عندما بعثه إلى اليمن، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحمس الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا يوصى به كل من خرج في سفر، خاصة في سفر الحج، وذلك أن الناس يحتاجون في الحج إلى صبر وإلى حسن خلق، خاصة مع وجود الزحام في الطواف وفي السعي وعند الجمرات يظهر حسن الخلق. فأصبحنا نرى في هذه الأزمنة الأخيرة بتوفيق من الله أناس قدوة للناس الخير، فتجد أنه دائما البشر مبتسما في أصعب الظروف، وهو يوصي الناس بالرفق ويوصيهم بحسن الخلق. فينبغي أن نكون جميعا على هذه الأخلاق، وأن لا يشتغل الإنسان بأداء النسك ويشغله عن حسن الخلق، بل يتقرب إلى الله بحسن الخلق مع المسلمين وحسن المعاملة والرفق بهم والرحمة بهم، كما يتقرب إلى الله بأداء المناسك، لأن هذه عبادة وهذه عبادة. فإذا أدى عبادته بحسن خلق وبرفق بالمسلمين، يرحم الشيخ الكبير إذا رأى شيخا كبيرا قد زحم في المكان فسح له وأعانه، وإذا رأى يعني ضعيف أعانه، وإذا رأى تائها أرشده، وإذا رأى جاهلا علمه، وإذا رأى من يحتاج إلى مساعدة أعانه وساعده. هكذا يزكو عمل الحاج ويرجع بحسنات عظيمة، لأن العبرة ليس بالطواف والسعي، لا شك أن هذه من أركان الحج، ولكن إذا صاحب المسلم في حجه أن يكون على أخلاق حسنة منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع، مع الرفق والرحمة بالمسلمين والإحسان إليهم والتصدق عليهم ومواساة المحتاجين وإعانة الضعفاء، فإنه يحصل على حسنات عظيمة ويجد أثر هذا في قلبه، وفي شراح صدره. وذكر الشيخ وفقه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الذي يحب أن يزحزح عن النار، وكل مسلم يحب هذا، أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم، وهذا هو الفلاح الذي يسعى إليه كل مسلم. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله ربا ويؤمن باليوم الآخر والبعث والجزاء والحساب، وهذا يحمله على عبادة الله لأنه يعلم أنه سيحاسب. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذه منزلة عظيمة، يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فإذا كنت تحب أن تعامل معاملة حسنة فعامل المسلمين معاملة حسنة، إذا تحب أن تعان إذا احتجت فأعن المسلمين إذا احتاجوا، إذا تحب أن يصبر عليك إذا غضبت وتجاوزت حدود الأخلاق فاعفو أيضا عن المسلمين، لأننا كلنا نضعف، كل واحد منا يحب أن يعفى عنه فاعفو عن المسلمين. وإذا تحب أن يدعى لك بظاهر الغيب فادعو للمسلمين كذلك. وإذا تحب لنسائك ولنسائك العفاف وأن لا ينظر إليهن فلا تنظر لمحارم المسلمين. وهذا ميزان علاقة المسلم مع أخيه، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أن الناس عملوا بهذا الميزان ما وجد بغي ولا ظلم ولا اعتداء، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قد جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيحرص المسلم على أن يحب المسلمين الخير وأن يكون على معاملة حسنة للمسلمين، وأن يعاملهم بأخلاق كريمة، وأن يعاملهم معاملة الأخ لأخيه ولا يعاملهم معاملة الأعداء والخصوم، بل هم إخوان في دين الله عز وجل وفي طاعة الله. الكل جاء يريد هذه الشعيرة، الكل يريد الأجر، الكل يريد الثواب، ما جاء أحد ليؤذي المسلمين. لكن قد نضعف، وقد يحصل لبعض الناس ضعف إما لوجود مرض أو لوجود حالة نفسية أو لوجود زحام، فعلى المسلم إذا وجد من أخيه ضعفا أن يعفو عنه وأن يعينه على الخير وأن يذكره بالخير وأن يصبره إلى أن يرجع الحجاج إلى بلدانهم وقد سلموا من الفحش والأذية ومن السباب والشتائم. نعم. قال المصنف حفظه الله: سادسا أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير، ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم نبه الشيخ وفقه الله، قال: أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير. هذا تنبيه مهم، وهو أن يشتغل المسلم في خروجه إلى الحج بذكر الله، فإذا أحرم يلبي، وإذا كان قبل ذلك أو بعد التحلل فإنه يشتغل بذكر الله، وكذلك يجمع في أثناء الإحرام بين التلبية والذكر والاستغفار والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، وأن يشغل لسانه بذكر الله عز وجل، فإن هذا أفضل ما يكون. والمسلم إذا شغل نفسه بذكر الله ارتفعت درجته عند الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم أيضا يمسك عما لا خير فيه من الكلام من فضول الكلام والمباحات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن يتكلم بالخير أو يسكت. وبعض الناس يشغل نفسه بأمور كثيرة لا خير فيها، كما نلاحظ من بعض الحجاج هداهم الله، يعني في انتقالهم في الباص أو حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي، أحيانا الكلام في الدنيا وفي شراء الهدايا وبكم اشتريت هذا ونحن ذهبنا إلى مكان كذا وإلى سوق كذا، هذا ما أتى الحجاج لهذا، إنما أتوا لذكر الله. فعليهم إذا دخل المساجد أن يشتغلوا بذكر الله، وإذا خرجوا في حجهم أن يشتغلوا بذكر الله وبالتلبية، وأن لا يضيعوا أوقاتهم بهذا الكلام الذي لا خير فيه، فإن هذا يضيع الوقت. ولربما وصل الإنسان يعني من بلده إلى مكة وهو لا يشعر لكثرة الكلام، وفاته ما فاته من الذكر ومن التلبية ومن الكلام الذي إذا شغل نفسه به من الذكر والتسبيح وقراءة القرآن ارتفع به درجات. وتأمل رجلين خرج في وقت واحد، أحدهما شغل نفسه بذكر الله إلى أن وصل مكة وبعد ذلك، والآخر يتحدث مع صديقه، فكم بين هذا وبين هذا من الأجر؟ شيء عظيم. والذكر شأنه عظيم، كلمات يقولها الإنسان بلسانه أجرها عظيم عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال لأصحابه: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. قال: من قال سبحان الله بحمده 3 مرات، من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ومن قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. فثواب الذكر عظيم عند الله عز وجل. فإنسان يشغل نفسه بذكر الله والإمساك عما لا خير فيه من الكلام. وذكر الشيخ وفقه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدل على الحرص على الوقت: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس يوم القيامة. والغبن هو أن يغلب الرجل في أمر من الأمور ويندم بعد ذلك. فهذا الغبن ليس في أموال وليس في تجارة، وإنما في درجات عظيمة عند الله. فيأتي هذان الرجلان اللذان غبنا في هاتين الخصلتين في الصحة والفراغ، فيأتي رجل يوم القيامة رزقه الله صحة وفراغ ولم يستثمرهما في طاعة الله فيغبن. ويوم القيامة من أسمائه يوم التغابن، يغبن الناس. مثل ما تلاحظون الآن، رجل رأى زميلا وصديقا له تاجر وحصل على ملايين طائلة من الأموال وعظمت تجارته وأصبح ثريا من الأثرياء، وهو مثله وقرينه لكنه لم يعمل، فيجد الغبن: كيف فلان أصبح ثريا وما زلت فقيرا؟ لكن هذا الغبن سهل في الدنيا وفي هذه الأموال، وقد تكون هذه الأموال وبال على صاحبها، وقد يكون الفقر خير له من الغنى. وأما الغبن الحقيقي عندما يرى أقرانه الذين كانوا معه في الدنيا يرتقون أعلى الدرجات في الجنة بأعمالهم الصالحة وبما وفقهم الله إليه من أعمال البر، وهو رهين الذنوب والخطايا، قد ضيع عمره فيما لا ينفع وأضاع أوقاته في القيل والقال أو في المباحات أو في المعاصي، فهذا يوم التغابن، يوم يغبن الناس في هذه النعم، في الصحة. رزقك الله صحة فاجعلها في طاعة الله، رزقك الله فراغا، لأن بعض الناس قد يشغل بأمور الدنيا أو بأمور من الواجبات، لكن بعض الناس رزقه الله فراغا ما عنده ما يشغله عن ذكر الله وعن طاعة الله، لكنه لم يستثمر، فيغبن يوم القيامة في الصحة والفراغ. وكذا النعم يغبن فيها أصحابها إن لم يسخروها في طاعة الله عز وجل. قال المصنف حفظه الله سابعا أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري ومسلم. ويحذر أيضا إيذاء غيره برائحة الدخان الخبيثة إذا كان قد ابتلي بشربه، بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله عز وجل من ذلك، لأن فيه إضرارا بالصحة وإضاعة للمال. وينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأخلاق والآداب الحسنة في أحواله كلها، ويتأكد ذلك في سفره إلى الحج والعمرة. ثم نبه الشيخ وفقه الله، قال أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يحذر من أذية المسلمين بقول أو فعل، لأن بعض الناس جبل على كثرة الكلام والثرثرة وسب الناس وشتمهم والتدخل فيما يعنيه وما لا يعنيه، فهذا قد يؤذي الناس وقد يجرح الناس، ولربما تعرض لخصومات مع الناس فيعرض نفسه لأذية المسلمين بلسانه أو بفعله. يعني بعض الناس رزق قوة في البدن فلا يبالي بمن حوله، لا في صلاة ولا في طواف ولا في سعي، ولربما كان من بجانبه ضعيفا، ولربما هلك بعض الناس في سفره للحج، ورأينا أناس ضعاف كبار في السن أو نساء يصرخون صراخا شديدا في الطواف وفي السعي، وبجانبهم رجال أقوياء وكأنهم لم يسمعوا بشيء، وكأن الذي بجانبهم ليس بمسلم. فأين الرحمة يعني في قلوب المسلمين؟ يجب عليهم أن يرفقوا وأن يرحموا هؤلاء الضعاف وأن يعينوهم، وإذا ما رأوا ضعيفا فسحوا له، لأن ضعفه يمنعه من أن يجاريهم في سيرهم وفي طوافهم. وأن يحذر المسلم كل الحذر من أن يؤذي المسلمين، لأن بعض الناس لا يبالي بنفسه إذا مشى، وخاصة يعني إذا كان يسير دون أن ينظر إلى موطن قدميه، فلربما وضع قدميه على آخر، ولربما يعني سقط رجل ودهسه بقدميه ولا يشعر. فينبغي الإنسان يكون متيقظا حذرا، وأن ينظر إلى من حوله، لأنه في أماكن يزدحم فيها الحجاج ويوجد فيهم الضعفاء من النساء والرجال الكبار والمرضى، ولا تقل هذا رجل صحيح، قد يكون رجلا مريضا، قد يكون أجرى عملية جراحية يضره أدنى دفعة ولربما مات بسببها. فعلى المسلم أن يرفق بإخوانه وأن يحرص أن يرجع من الحج سالما من الذنوب والخطايا، غانما من الأجر والثواب والرحمة والرفق بالمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا دليل على أن الإسلام كما أنه عبادة لله كذلك حسن خلق وإحسان للمسلمين ومعاملة للمسلمين. ليس المقصود فقط أن تؤدي العبادة لله عز وجل، بل تكون عابدا لله حسن الخلق مع المسلمين. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقوى الله وإلى حسن الخلق مع المسلمين. ثم نبه الشيخ على الحذر من أذية المسلمين برائحة، خاصة رائحة الدخان، ووجه على أن من ابتلي بشرب الدخان عليه أن يتركه، خاصة في سفره للحج، لأنه يؤذي المسلمين بذلك، ويكون هذا الدخان سبب لإيذاء المسلمين في طوافهم وفي سعيهم. ولهذا يجب على المسلم أن يتعود إذا ما خرج إلى حجه أن يكون متجنبا لهذه الرائحة وللدخان، وأن يعزم وأن يأخذ العزيمة على ترك هذا الدخان، وأن يجعل آخر عهده بالدخان هو هذا الحج، ولا يرجع إليه، يبادر إلى التوبة منه، لأنه يضر بنفسه ويضر بغيره ويؤذي المؤمنين برائحته. ولهذا وجه الشيخ إلى التوبة منه، وأن يتجنب هذا الدخان لما فيه من إضاعة المال، وكذلك هدم الصحة. كذلك تجنب المسلم كل الروائح، لأن بعض الناس قد يأتي ببعض الروائح السيئة مثل بعض أنواع الدهونات التي تنبعث منها روائح تؤذي المسلمين، وبعضهم لربما أتى بها إلى المسجد، وبعضهم قد يأتي بها في مكان فيه ازدحام فيتأذى الناس بها. كذلك ينبغي أيضا للحجاج أن يتعهدوا أنفسهم بالاغتسال، لأن بعضهم تنبعث منه روائح شديدة، لأن بعضهم يظن أنه لا يجوز له أن يغتسل ولا أن يغير ملابس الإحرام. يجوز أن تغير هذه الملابس بملابس جديدة، ولكن تجنب أن تلبس الملابس المطيبة. وأما ملابس نظيفة جديدة أو مغسولة لكن لا يكون فيها طيب، يجوز أن تجدد ملابس الإحرام لو في اليوم يعني مرات لا بأس، ويجوز أن تغتسل، بل السنة الاغتسال كلما احتاج المسلم إلى ذلك، ولكن يتجنب الاغتسال بالصابون المطيب والشامبو المطيب، ويغتسل بالأنواع التي تسلم من الطيب، ويكون متطهرا نظيفا طيب الرائحة. وأما الطيب فيتجنب الطيب، لا يقول أيضا في مقابل هذا أنا أتطيب حتى لا يتأذى المسلمون بالرائحة. الطيب المحرم ممنوع منه، فإذا تحلل من إحرامه يتطيب كما تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه، فإنه بعد أن تحلل من حجه تطيب عليه الصلاة والسلام كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها وأعرف الناس به، ثم ذهب إلى مكة وطاف عليه الصلاة والسلام بعد أن تطيب وبعد أن اغتسل وتهيأ للطواف. نعم. قال المصنف حفظه الله: فضل الحج والعمرة. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك نبه الشيخ وفقه الله على فضل الحج والعمرة وما ورد فيهما من النصوص، وهذا للترغيب في فضلهما، وليحتسب المسلم الأجر والثواب عند الله عز وجل في أداء الحج والعمرة. قال: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث متفق عليه عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا دليل على فضل العمرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني من الذنوب والخطايا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي كان بإخلاص ومتابعة مع تجنب الذنوب والخطايا مع حسن الخلق مع الإحسان للمسلمين، هذا هو الحج المبرور. نعم. قال المصنف حفظه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه، والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده عندهم حسن، ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وليس فيه والذهب والفضة. والجملة الأخيرة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحجة والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وهذا مما يدل على فضل الحج والعمرة، وأن المداومة عليهما وكثرة الاعتمار والحج أنهما ينفيان الفقر، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فإذا أنفق الرجل ماله في طاعة الله عوضه الله خيرا، كما ينفي الكير خبث الحديد، لأن الحديد إذا وضع في النار وقام يعني صاحب الكير الذي ينفخ على الحديد وهو في النار فإنه يتطاير منها الخبث ويصبح نقيا، فكذلك الحج والعمرة ينفيان الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: والذهب والفضة، لأن الذهب والفضة والحديد كلها تجعل في النار وتختبر فيذهب ما خالطها من المعادن الأخرى وتصبح نقية. قال وليس للحجة المبرورة الثواب إلا الجنة، وهذا كما ثبت في الحديث السابق، لكن نبه الشيخ هنا على أن في الرواية من حديث ابن مسعود قال رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيح والنسائي من حديث ابن مسعود وإسناده عندهم حسن، أي عند هؤلاء الأئمة الذين أخرجوه، ورواه النسائي بإسناد صحيح، بإسناد صحيح أقوى من ذاك من حديث ابن عباس، وليس فيه والذهب والفضة والجملة الأخيرة، وهذا من الدقة في تخريج الأحاديث وفي التنبيه على بعض الزيادات في بعضها ليتنبه الناس إلى ما جاء في هذه الروايات. نعم. قال المصنف حفظه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وذكر الحافظ في الفتح أن الأكثر ضبط لكن بضم الكاف خطاب للنساء، وأنه روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها للاستدراك. وقال والأول أكثر فائدة لأنه يجتمع على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث. رواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه ولفظه عن عائشة أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ثم ذكر المصنف قال عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ وهذا من حرص النساء والصحابيات على الأجر والثواب، أن عائشة أم المؤمنين أنها قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ونبه الشيخ وفقه الله على ما ذكره الحافظ أن ضبط لكنا بضم الكاف خطابا للنساء، وهذا في مقابل اللفظ الآخر أنها بلفظ لكن التي تكون للاستدراك. وذكر الحافظ أن الأول أكثر فائدة لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها لأنها سألت عن الحج. وقوى الشيخ وفقه الله ما ذكره الحافظ قال أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، وقال أن هذا مخالف لما جاء في حديث أبي هريرة الآتي مما يدل على أن الجهاد أفضل من الحج، وسيأتي التعليق على هذه الرواية. نعم. قال المصنف حفظه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. هذا هو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وهذا الحديث يدل على أن الجهاد أفضل من الحج، ولكن ذكر بعض المحققين أن هذا قبل وجوب الحج وقبل فرضية الحج، والصحيح أن الحج تأخر فرضه إلى العام التاسع، وأما بعد أن فرض الحج فإن الحج مقدم على الجهاد، وهذا ما ذكره الحافظ ابن رجب، وأن أركان الإسلام أفضل من غيرها، فإن أداء الحج الواجب الفريضة مقدم على الجهاد الواجب، وذلك أنه من أركان الإسلام. وأما الحج وأما الجهاد الذي يندب إليه على سبيل النفل ولا يندب إليه على سبيل الوجوب والتعيين، فإنه معلوم أنه لا يمكن أن يقارن بالحج الواجب. وعلى هذا فإن الحج فإنه أفضل يعني من الجهاد في سبيل الله، ولكن إذا ندب إلى الجهاد وكان أمكن أن يجاهد الرجل القوي وينفع المسلمين وأمكنه أن يحج بعد ذلك فلربما تعين على بعض القادرين على الجهاد تقديم الجهاد هنا. ولكن إذا أتينا إلى المفاضلة من حيث الأصل فإن الفرائض مقدمة على النوافل، والجهاد قد يكون من النوافل وقد يكون من الواجبات، وأما الحج فإنه ركن من أركان الإسلام. نعم، نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك الله في علمكم. أقول السائل: أيهم أفضل، أن أحرم من الميقات أم من الفندق؟ الإحرام الذي يسأل عنه السائل هنا هو لبس ملابس الإحرام، وليس هذا هو الإحرام الشرعي، إنما الإحرام الشرعي هو نية الدخول في النسك. فإذا كان يقصد اللباس لا بأس أن يلبس في الفندق أو عند الميقات، كل ذلك جائز وليس هناك تفضيل. لكن من جهة الراحة ومن جهة الاستعداد فالأولى أن يحرم، أن يلبس ملابسه ويغتسل ويلبس الملابس في الفندق ثم تكون النية في الميقات، لأنه قد لا يجد مكانا ولربما لم يجد يعني متسعا عند دورات المياه، ولربما أيضا لم يتهيأ له الاغتسال. فإذا اغتسل ولبس ملابس الإحرام في الفندق أو في مسكنه ثم نوى في الميقات لعل هذا أيسر. وأما من حيث الفضيلة فليس هناك يعني فضيلة، لأن هذا الأمر جائز سواء لبس الملابس قبل الميقات أو في الميقات، لكن نية الدخول في النسك الذي هو الإحرام وهو ركن من أركان الحج لا بد أن يكون في الميقات ولا يتجاوز الميقات. وأما إن نوى في الفندق فإن هذا مكروه لتفويته لفضيلة، فإن السنة أن يحرم من الميقات، ونعني بالسنة هنا في الإحرام من الميقات نية الدخول في النسك. وأما الاغتسال ولبس الملابس فلا حرج أن يكون في الفندق. نعم. يقول السائل: هل زيارة القبور من الشرك، وهل بناء القباب عليها من الشرك أيضا؟ ينبغي أن لا يخلط بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين المباح والمحرم. زيارة القبور مباحة بل إنها مشروعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور الزيارة المشروعة مشروعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها تذكير بالآخرة. الزائر إذا زار القبور تذكر الموت وتذكر الآخرة، ويسلم على أهل القبور ويدعو لهم، لا يدعوهم من دون الله، فإن دعاءهم شرك، وإنما يدعو لهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن يغفر الله للمستقدمين منكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. يدعو لهم لا يدعوهم. وأما زيارة القبور بقصد الاستشفاع بهم والتبرك بترابهم ودعاءهم من دون الله فهذا شرك، إذا صرف لهم العبادة من دون الله ودعاهم من دون الله. فزيارة القبور الزيارة المشروعة مشروعة ويثاب الإنسان عليها. وأما إذا زارها لعبادة القبور وللاستشفاع بأهل القبور ولدعاء أهل القبور وللتمسح بالقبور فإن هذا محرم. وإذا دعاهم من دون الله وصرف لهم عبادة من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر. نعم. يقول السائل: ما حكم الحج بالمال المغصوب والحرام؟ لا يجوز الحج بمال مغصوب وحرام، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبا، والنفقة إذا كانت من مال خبيث فيخشى أن يرد الحاج. وقد جاء في الحديث أن الرجل يضع قدمه على الرحل ومكسبه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي كيف يستجاب لمن خرج بالنفقة الحرام؟ نعم. يقول السائل: إذا اجتمع في حق المرأة موجبان للغسل الحيض والجنابة، فهل تكتفي بغسل واحد عنها؟ نعم، إذا نوت رفع الجنابة يعني بالسببين بغسلها عن هذا وهذا فيجزئ هذا. نعم. يقول السائل: ما حكم من نسي السلام للحجر الأسود؟ هذا سنة، يعني تقبيل الحجر الأسود أو استلامه أو التكبير عند محاذاته هذه سنة، من نسيها فلا شيء عليه. يقول السائل: ما حكم لبس الكمامات في الحج؟ لبس الكمامات فيه خلاف بين العلماء، منهم من كان يمنعه ومنهم من يجيزه، والاحتياط هو ترك الأمور المشتبهة التي اختلف فيها العلماء. يقول السائل: هل حجة الغير تصل إلى المتوفى؟ هل تعتبر أجره حجة كاملة؟ نعم، إذا حج عن الغير بإخلاص ويريد نفع المسلم فإن هذا الحج إن شاء الله، فالحج عن الغير يقبل ويثاب عليه الحاج الذي حج عن غيره، ويثاب من حج عنه، لأن المرأة التي رفعت الصبي الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فهذا الصغير لما أعين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يدرك أن له أجر، وأن لمن أعانه أن له حج ولمن أعانه أجر، وكذلك من حج عن غيره فإنه يؤجر عن حجه عن غيره، وهذا الذي حج عنه له ثواب الحج. والرجل الذي كان يلبي عن شبرمة قال: من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الحج، ولكن قال له: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فأقر جواز الحج عن الغير، وكذلك المرأة التي سألت عن الحج عن أبيها، فكل هذا مما يدل على جواز الحج عن الغير، لكن إذا كان هذا بإخلاص لله عز وجل وإرادة نفع المسلم فإن هذا الحاج يؤجر على ما بذل والحج عمن حج عنه. نعم. يقول السائل: هل حديث من لم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه، هل هذا الثواب يشترط فيه اجتناب الكبائر والتوبة منهما؟ نعم، قال العلماء: هذا إذا تجنب المعاصي الكبائر والصغائر وتاب إلى الله عز وجل من الكبائر رجع من حجه كيوم ولدته أمه، لأن هذا يقتضي أنه ليس له ذنوب، والصغائر يكفرها الحج والعمرة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، والكبائر على الصحيح أنها تكفر بالتوبة. قال العلماء: فإذا جمع في حجه بين تجنب المعاصي والتوبة مما مضى من الذنوب يرجى له هذا الثواب العظيم عند الله. يقول السائل: أحببت أن أأتي لابن المتوفى بعمرة من مسجد عائشة رضي الله عنها، هل يجوز أم لا؟ سبق أن نبهت على أن العمرة المكية كما تسمى، وهو أن يخرج الرجل من مكة للحل للتنعيم أو لغيره ليعتمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها بعد أن سألته أن تعتمر، أذن لها بعد إلحاح وأجها ابتداء أن لا تفعل، فلما ألحت عليه أذن لها وقال: أجرك على قدر نصبك. وهذا مما يدل على أن هذه العمرة مشروعة، ولا نقول أنها بدعة ولا نقول أنها باطلة، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه إليها ولم يرشد إليها دل على أنها مفضولة. ومن ألح في طلبها كإلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقيل له: أجرك على قدر نصبك. ولكن الذي يريد الكمال والأفضل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أفعل ولا أرشد أحدا من الأمة إلى هذه العمرة، ولكن من ألح فإنه يوجه لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من هذا، هذه المسألة أشكلت على بعض الناس، الحكمة من ذلك أن هذه العمرة مفضولة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يرشد إليها، ولما ألحت عليه في طلبها أجابها لذلك وبين لها أن الأجر على قدر النصب. نعم. ننبه الحاضرين والحجاج أن درس تفسير الناسك سيكون يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء إن شاء الله، والخميس والجمعة يكون في الإبانة الصغرى طلبة العلم. يقول السائل: أنا حاج والحمد لله، أريد منكم أن تبينوا لنا ما حكم السبحة، علما أنني أستعملها وقد قال لي ولدي هي لا تجوز، وأنا أريد أن أنظف نفسي بالحج وأريد أن أعرف حكمها. من أراد الأفضل والأكمل هو أن يسبح من غير سبحة ويعد التسبيح بيده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن اتخذ السبحة يقول لأني أضعف عن العد فلا بأس بذلك، لكن الأفضل والأكمل هو أن يسبح بأنامله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما من يظن أن التسبيح بالسبحة أفضل فإن هذا مخطئ، ولربما دخل في البدع، ولهذا بعض العلماء شدد في هذا وعدها من البدع. وأرى أن الخروج من الخلاف وترك الأمور المشتبهة وأن يلتزم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل لهم وأكمل في أجرهم. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أحرم في حذاء محيط بالقدم دون الكعب وحزام مخيط؟ لا بأس بالحذاء إذا كان لا يستر القدم بالكلية أو كان دون الكعبين، وأما وجود خيوط فيه فلا بأس بذلك، لأن المقصود بالمخيط هو ما كان محيطا بالبدن ولو لم يكن فيه خياطة. نعم. يقول السائل: بماذا يثبت يوم عرفة؟ يوم عرفة يثبت بإعلان ولي الأمر في هذه البلاد عند دخول الشهر، واليوم التاسع وهو الذي يقف الناس فيه بعرفة هو يوم عرفة. نعم. سؤال غير واضح، يقول السائل: هل يجوز الحج على حساب الدولة؟ الذي يظهر أنه عندما تقدم الدولة منح منها لبعض الحجاج فإن هذا جائز، سواء في هذه الدولة أو بعض الدول الأخرى إذا قدمت منح للحجاج وقدمت يعني هدايا من قبل ولاة الأمور فلا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: من نوى حج التمتع فجعل العمرة لقريبه ولم يسبق له أن فعل عمرة لنفسه فهل يصح منه ذلك؟ أعد. يقول السائل: من نوى حج التمتع فجعل العمرة لقريبه ولم يسبق له عمرة لنفسه فهل يصح منه ذلك؟ لا يصح، لا ينبغي له أن يعتمر عن غيره حتى يعتمر عن نفسه. أما لو اعتمر عن نفسه يجوز له أن يجعل عمرة التمتع عن غيره والحج عنه أو عن غيره، لكن بشرط أن يكون قد اعتمر وحج عن نفسه. يقول السائل: هل يجوز لي بعد أتمام عمرتي أن أعتمر عن والدي وهل يجوز التكرار في هذا؟ سبق التنبيه على هذه العمرة. نعم. يقول السائل: أنا جئت من اليمن قاصدا زيارة المسجد النبوي، فالآن من أين أحرم؟ تحرم من ميقات أهل المدينة من أبيار علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فأنت حكمك حكم أهل المدينة، تحرم من ميقات المدينة. يقول السائل: حاج يريد أن يدفع مهرا للمرأة، هل له مقدار محدد للمهر؟ المهر على الصحيح ليس له مقدار محدد، وإنما هو بحسب العرف وما يتعارف عليه الناس، وإذا اتفق الناس على شيء فينبغي الوفاء بالعقود، وإذا لم يحصل اتفاق فيرجع إلى العرف. نعم. يقول السائل: ما حكم التكبير عند رمي الجمرات، وماذا على من ترك التكبير ناسيا؟ التكبير سنة، إذا كبر عند رمي الجمار فله أجر، وإذا ترك ليس عليه شيء ورميه صحيح. يقول السائل: هل الذكر يكون باللسان فقط؟ الذكر يكون باللسان والقلب والجوارح والأصابع، وعد التسبيح بذلك، هذا أكمل الذكر كما قال العلماء، وهو أن يتواطأ عمل القلب واللسان والجوارح على ذكر الله. يقول السائل: كثير من طلبة العلم في الحرم يرفعون أصواتهم بالنقاش في الخلافات التي بين العلماء، فما نصيحتكم علما أنهم